ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع أذى عظيما ومؤذيا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا. اللهم أبطل يا ربنا السحر المشروب. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا قويا عظيما شديدا يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا قديما قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر في البطن أبطنه يا ربنا بحولك يا مولانا. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة وكراهية وبغضاء. أبطل يا ربنا هذا السحر في البطن أبطنه يا ربنا في القولون أبطله. أبطله يا ربنا في المعدة أبطله يا ربنا أثر على الجنك الرياس. أبطل يا ربنا هذا السحر مشروبا أثر على الرأس. أبطله يا ربنا أثر على مراكز الإحساس. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله مشروبا. أبطل يا ربنا السحر المشروب أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطره يا ربنا نابضا، اطره يا ربنا نابعا، اطره يا ربنا تجمد، اطره يا ربنا سائلا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا فاح في الجسد، اطره يا ربنا استشرع في عروق الجسد، اطره يا ربنا يجري في الدم، اطره يا ربنا يجري في الدم، اطره يا ربنا يسري في الجسد، اطر يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، اطر يا ربنا هذا السحر مشروبا قويا عظيما شديدا، اطر يا ربنا السحر المشروبا بطله يا ربنا اثر، أثر على البطن، أثر على المسالك، أثر، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر مشروبا قويا عظيما محروسا، أطله يا ربنا محروسا بالمارد والعفريت، أبطله مخدوما ومحروسا، محروسا بالمردة والعفاريت، محروسا بالعاشقين والعاشقات في الجسد، اللهم أبطل هذا السحر في البطن يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر مشروبا أبطله أثر، أبطل هذا السحر العظيم المشروب أبطله يا ربنا مشروبا، أطل يا ربنا السحر مشروبا قويا عظيما، أطله يا ربنا يجري في الدم، أطله يا ربنا يسري في الجسد والعوم، أطل يا ربنا هذا السحر على العذاب والنكار، أطله يا ربنا على حسد قديم، أطله يا ربنا على حسد قديم وعيون، أطله يا ربنا على حسد قديم شديد وعلى عيون نظرت، وعلى عيون نظرت فأثرت، وعلى عيون النظر فضرت، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه كتلة، أطل يا ربنا سحرا في كتلة، في كتلة وفي جرم عظيم، في البطن قويا عظيما شديدا نشطا ينشط بالليل والنهار ويمنع النوم بالليل والنهار، وعلى القلق والأرق وعلى الضر وعلى ضيق الصدر وعلى الألم وعلى الوجع وعلى الشكوى، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا مشروبا، أطله يا ربنا تكون، أطله يا ربنا تكور، أطله يا ربنا تكون وتكور، أطله يا ربنا تكون وتكور، أطله يا ربنا تكون وتكور، أطله يا ربنا تكون وتكور، أطله يا ربنا قاسيا، أطله يا ربنا قاسيا، أطره يا ربنا قاسيا ومتحجرا، أطره يا ربنا قاسيا ومتحجرا، أطره يا ربنا قاسيا ومتحجرا، يابسا قاسيا، أطره يا ربنا في كتلة، أطره يا ربنا في كتلة، أطره يا ربنا كأنه سبح، كأنه حبات السبح، كأنه حبات السبح، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار كلها، اطلها يا ربنا تكونت مع مرور الزمن، اطلها يا ربنا تكورت وتفخمت، اطلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا هذه العقد في البطن، احللها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضه يا ربنا بحولك، اقضي يا ربنا سحرا خاصا وعاما لافراد العائله، وعاما لافراد العائله، اقضه يا ربنا اكلوه وشربوه، اقضه يا ربنا اكلوه وشربوه، اقضه يا ربنا سحرا عاما لافراد العائله، ومدفونا في البيت ومرشوشا، ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اطره يا ربنا في البيت مدهونا ومرشوشا ومنهورا ومذرورا. اطره يا ربنا في البيت هناك مدهونا ومرشوشا ومنهورا ومذرورا. اطر يا ربنا سحرا في البيت اثر على الوالدين والاخوة والاخوات. اطر يا ربنا اسحارا في البيت هناك في بيت الوالد والوالدة. أثر على الوالدين، أثر على الإخوة أجمعين، أثر بالتعطيل والتفريق والآلام والأمراض والأوجاع والأسقام. أطر يا ربنا هذه الأسحار، أطرها في بطونهم أكلوها وشربوها، قدمت لهم فأكلوها، وفي عزيمة ووليمة أكلوها. أطلها يا ربنا أطل أسحارا مشروبا، أطل يا ربنا سحرا في البطن، أطل يا ربنا سحرا مشروبا، فطره يا ربنا مشروبا في الماء والعصيرات وفي مشروبات مغازية، أطله يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي، في القهوة والشاي. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطره يا ربنا يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر القوي الشديد، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر القوي، اطر يا ربنا السحر الشديد، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر الشديد، اطر يا ربنا السحر القديم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر اثر على النفسيه، اثر على النفسيه، اثر على النفسيه، ويريد تفريقا بين الزوجين، واثر عليه مع اهله، واثر عليه مع اهله. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك. الله اكبر. اطره يا ربنا نابعا، اطره يا ربنا نابضا، اطره يا ربنا متحركا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا اطره نابعا، اطره يا ربنا نابضا، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطره يا ربنا يا عظيم، اثر على الظهر مربوطا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا هذا السحر مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا متحركا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتكون، اطره يا ربنا يتعقد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يتمدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا عليه العهود والموافق، اطره يا ربنا من ساحر، اطره يا ربنا من ساحرة، اطره يا ربنا قويا على العذاب والنكال وعلى التعاسة والشقاء، على العذاب والنكاد وعلى الشقاء والغلبة والغلبة والقهر. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطر يا ربنا السح المشروب، أطره يا ربنا تكتل، أطره يا ربنا تكتل، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا تكتل، أطره يا ربنا تكتل، أطره يا ربنا تكتل، أطره يا ربنا تكتل، أطره يا ربنا تكتل، أطره يا ربنا أصبح في كتلة، أصبح في كتلة، أصبح جرما عظيما محسوسا وملموسا، محسوسا وملموسا في البطن، في البطن، أطره يا ربنا. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا يا مدبر الامر، اطره يا ربنا على الكيد والمكر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا على العذاب، اطره يا ربنا على النكال، اطره يا ربنا على الجنون، اطره يا ربنا على الخباله، اطره يا ربنا على التعطيل، اطره يا ربنا على الربط، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا اثر على اللسان عقده، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مع الحسد والعيون والعقاده، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطل هذا السحر المشروب يا ربنا مع حسد شديد وعيون قبله وبعده، قبله وبعده، اطله يا ربنا، اطلها يا ربنا كلها كلها كلها اسحارا واحسادا وعيونا، اطلها يا ربنا خاصه، اطلها يا ربنا عامه، اطلها يا ربنا خاصه، اطلها يا ربنا عامه للوالدين وافراد العائله عذابا ونكالا وجحيما، قراء تعبا ونكدا وامراضا واسقاما. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الامر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الامر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره على الكيد، اطره يا ربنا على المكر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا مدبر الامر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا السحر، اطر السحر المشروبه، اطر يا ربنا السحر المشروبه، اطره يا ربنا اثر، اطره يا ربنا اثر، اطره يا ربنا على العذاب، اطره يا ربنا على النكال، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا تكون، اطره يا ربنا تكون، اطره يا ربنا تحجر، اطره يا ربنا تكتل، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا كحبات الخرز، كحبات الخرز، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا تحجر، اطره يا ربنا تحجر، اطره يا ربنا تصلب، اطره يا ربنا قسي، اطره يا ربنا تصلب، اطره يا ربنا قاسيا قاسيا، اطره يا ربنا قاسيا، اطره يا ربنا قاسيا، اطره يا ربنا يا بيسا تيبس في البطن، تيبس في البطن، قسي في البطن، اصبحت الحجارة، اصبحت الحجارة يا ربنا، اطل اثر اثر اثر على المسالك، اثر على الفرج، اثر على الفرج، اثر اثر اثر اثر على الجماع، اثر على الجماع، اطره يا ربنا مربوطا بالظهر، مربوطا بالظهر، مربوطا بالعصعصة، مربوطا بالعصعصة، اثر على العمود الفقري، اثر على العمود الفقري، اثر على المسالك، اثر على الاعصاب، اثر على الاعصاب، اثر على الايدي والارجل، اثر على الاطراف، اطره يا ربنا اثر، اثر بخوف شديد، بخوف شديد في القلب، اثر على الصدر بضيق شديد، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا تجمد، اطره يا ربنا في الجسد استشرى، اجري في الدم، اجري في الدم، واثر على العظم، واثر على العظم، اطره يا ربنا افسد، افسد الدم، اطره يا ربنا افسد، افسد الدم، اطره يا ربنا مزق، مزق العصب وكسر العظام، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اطره يا ربنا السحر، اطره يا ربنا مدبر الامر، اطره يا ربنا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا، اللهم اطره يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا السحر، اللهم يا مدبر الامر، وبطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقادة، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا السحر. الله اكبر. نقل ما كانوا يعملون. فقر يا ربنا السحر اللهم فك العقادة فك العقادة فكا احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فك يا ربنا العقادة فك يا ربنا المرابط انزعها يا ربنا انزعها اصهرها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فقر يا ربنا السحر فقر يا ربنا السحر فقره يا ربنا مأكولا فقره يا ربنا مشروبا فقره يا ربنا مدفونا فقره يا ربنا مرشوشا فقر يا ربنا كل سحر. الله أكبر. فقر يا ربنا سحرا سن وجانا فقر يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن وسلاطينهم وفرائنا سوهم. فقر يا ربنا هذا السحر فقره يا ربنا كيدا فقره يا ربنا مكرا فقره يا ربنا يؤثر على النفسية يؤثر على النفسية مع حسد شديد. اطلها يا ربنا قديمة اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا قديمة اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا تتجدد تتجدد وتتجدد أرسلها يا ربنا تتجدد أرسلها يا ربنا تتجدد أرسلها يا ربنا تتمدد أرسلها يا ربنا أرسلها تتشدد تتشدد في الجسد. أرسلها يا ربنا تؤثر تؤثر على العقل والإدراك تؤثر على العقل والإدراك. أرسلها يا ربنا قوية أرسلها يا ربنا متينة أرسلها يا ربنا متكتلة أرسلها يا ربنا قديمة أرسلها يا ربنا تتجدد أرسلها يا ربنا محروسة أرسلها يا ربنا مخدومة أرسلها يا ربنا أرسلها. اللهم فك العقد يا ربنا فك العقد واحللها يا ربنا واصهرها. تكتلت وتعجرت تكتلت وتعجرت في البطن في البطن اثرت على القولون هيجت القولون هيجت القولون سببت آلاما وأوجاعا. اطلها يا ربنا اطلها اثرت على القولون اثرت على القولون اثرت على النفسية اثرت بالخوف اثرت على الفكر اثرت على النفسية اثرت على النفسية سببت طريقا شديدا وكربا عظيما. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا واطل يا ربنا الحسد عليها ومعها اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقادة وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقادة اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك اطلها يا ربنا ارسلها. بسم الله بسم الله اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك اطلها يا ربنا ارسلها. الله اكبر. فك يا ربنا العقد فكها يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في البطن اصهر يا ربنا ما في البطن من سحر عظيم من سحر عظيم ومن عقاب اصهرها يا ربنا اصهرها حسدية ومن آثار حل قوية ومن آثار أسحار قديمة. اللهم اطر السحر المشروذ اطر يا ربنا السحر المشروذ اطره يا ربنا استشرى في الدم اطره يا ربنا اثر على العقل والادراك والذهن اطره يا ربنا اثر على العصب اطره يا ربنا اطره يا ربنا اثر على العظام اطره يا ربنا اثر على النفسيه اطره يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اطره يا ربنا لاجل التفريق اطره يا ربنا يسبب التفريق. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا على الارتخاء اطره يا ربنا على الافتخار، ارسله يا ربنا على ضيق الصدر، ارسله يا ربنا على الضر، ارسله يا ربنا على عصبية، ارسله يا ربنا على الخمول والكسل. اللهم ارسل يا ربنا هذا السحر، ارسله يا ربنا مشروبا، ارسله يا ربنا مشروبا، استقر في البطن، استقر في البطن، حل واستقر في البطن. اللهم يا ربنا، اللهم اصره يا ربنا، يصر به ما في بطونهم، اصر يا ربنا هذا البلاء، اصر يا ربنا هذا السحر، اصر يا ربنا هذه العقد، اصرها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا مخاطه، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا عرقه، اخرجها من نسامي الجلد، اخرجها يا ربنا من ملابس الشعر، اخرج يا ربنا هذه العقد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا من عليه، اخرج يا ربنا من عليه، ظالما ظالما ساحرا حاسدا حاقدا، اخرج يا ربنا من عليه، اطر يا ربنا اطل هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا سميكا، اطره يا ربنا قديما، اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا العقاد، يا ربنا يا واحد يا قهار. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا ممن كان، اطره يا ربنا ممن كان، وعلى اي شيء كان، ومتى كان، وكيف كان. اللهم اطره يا ربنا على الطلاسم والشعوذة، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا على طلاسم وشعوذة، اطر يا ربنا على عزائم ورقى شركية، أطر يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف، أطره يا ربنا من ساحر عليم، أطره يا ربنا من ساحرة عليمة، أطره يا ربنا من ساحر عظيم، أطره يا ربنا من ساحرة عظيمة. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحر اليهودي والنصارى، أطر يا ربنا سحر اليهودي والنصارى، أطر يا ربنا سحر اليهودي والنصارى، أطر يا ربنا سحرا سحر اليهود والنصارى والصوفية، أطر يا ربنا سحر الصوفية، أطر يا ربنا سحر الصوفية، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا السحر المشروب، اطره يا ربنا مشروبا في الألبان، مشروبا في حليب، مشروبا في القهوة والشاي، اطر يا ربنا سحرا مشروبا في الماء، مشروبا في الماء، مشروبا في الماء، اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سبب حرارة في الجسد، سبب حرارة في الجسد، سبب حرارة في الجسد شديدة، ويحرق الجلد. اطره يا ربنا وعلى وخز، وعلى وخز، وعلى وخز، وعلى نبض، وعلى نبض، وعلى نبض. اللهم اطره يا ربنا، وكل ثعبان يتحرك في الجسد، وكل فئران تتحرك في الجسد. اللهم اطل هذه الاسحار، وحل يا ربنا العقادة، اخرج يا ربنا، اخرج الموكل به يا ربنا، اخرج يا ربنا مردا وعفريتا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا حية، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا حية، اخرج يا ربنا موكلا بالسحر، اخرج يا ربنا موكلا بالحسد، اخرج يا ربنا شيطانا لعينه، اخرج يا ربنا ظالما سكن الراس والجسد، اخرجه يا ربنا في العروق، اخرجه يا ربنا في القلب والصدر، اخرجه يا ربنا في القفا والظهر، اخرجه يا ربنا في البطن، اخرجه يا ربنا في العمود الفقري، اخرجه يا ربنا في العضلات، اخرجه يا ربنا في الايدي والارجل، اخرجه يا ربنا في العصب، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرج يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا اطل، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحر حسد، اطر يا ربنا سحر حقد، اطر يا ربنا سحر ظلم، اطر يا ربنا سحر انتقام. الله اكبر. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر.

عظم. اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا محروسا، اطره يا ربنا تسدد، اطره يا ربنا تمدد، اطره يا ربنا تكور، اطره يا ربنا تكون، اطره يا ربنا يا بسا، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا يا بسا، اطره يا ربنا قاسيا، اطره يا ربنا رطبا، اطره يا ربنا سائلا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا اثر على سائر الجسد، اصره يا ربنا، اصره يا ربنا، اصره يا ربنا، اصره يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم صره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، الله اكبر، انزعه يا ربنا، انزعه، اللهم اخرجه يا ربنا. جثث جثث جثث من فوق الارض، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار. اخرج يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا، فكه يا ربنا، مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن، اطره يا ربنا، مربوطة بالعصعص بالعصعص، مربوطة بالعمود الفقرية، مربوطة بضلوع الصدر، بضلوع الصدر مربوطة، وفي الأحشاء والأمعاء، وفي القولون معقودا، وفي القولون معقودا، يهيجه على الأعصاب، يهيجه يهيجه يهيجه يهيجه. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا، اطله على القولون العصبية، على القولون الهضمية، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا، يؤثر، يؤثر على الفرج، يؤثر على الفرج، يؤثر على الفرج، اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، اطره يؤثر على الزوجين، يؤثر على الزوجين، يؤثر على الزوجين، اطره يا ربنا قويا، اللهم فكه مربوطة، مربوطة فكة، مربوطة فكة، مربوطة فكة، يا ربنا يا ربنا، صلب صلب يصهره يا ربنا، يا ربنا صلب اصهره، اصهره اصهره، يا ربنا انزعه انزعه انزعه، اخرجه يا ربنا، اطره يا ربنا، فكه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اطره يا ربنا، انزعه يا ربنا، اصهره يا ربنا، فتته يا ربنا، فتته يا ربنا، فتته يا ربنا، فتته يا ربنا، فتته يا ربنا، فتته يا ربنا، دمره يا ربنا، دمره يا ربنا، اخرج من عليه، اخرج من عليه، اخرج من عليه، اخرج يا ربنا، اخرج غائطة، اخرج يا ربنا بولا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من السحر، اخرج يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا عراقة، اخرج يا ربنا من الأطراف، اللهم يا ربنا ابقى يا ربنا هذه العقدة، ابقى يا ربنا هذه العقد، ابقى يا ربنا هذه العقد، ابقاها يا ربنا، افقاها يا ربنا، وفكها يا ربنا، واحللها، واحللها يا ربنا، يا ربنا، واصهرها يا ربنا، وانزعها يا ربنا، يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة سيجعل الله بعد عسر يسرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. اللهم اطري يا ربنا هذا السحر اطري يا ربنا هذا السحر اطري يا ربنا كل سحر اطري يا ربنا سحرا في الجسد اطري يا ربنا سحرا في الرأس والبدن اطري يا ربنا سحرا سحرا أثر على الروح والجسد اطري يا ربنا هذا السحر اطره أثر على النفسية اطره يا ربنا نفخ الباطن اطره يا ربنا نفخ الباطن اطره يا ربنا نفخ الباطن اطره يا ربنا نفخ الباطن اطره يا ربنا معقدا في الباطن اطره يا ربنا اطره يا ربنا أثر على الظهر اطره يا ربنا أثر على الظهر اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الخمول والكسل اطره يا ربنا على الخمول والكسل اطره يا ربنا على الخمول والكسل اطره يا ربنا على الخوف اطره يا ربنا على الضر والشر اطره يا ربنا اطره اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا سبب عصبية اطره يا ربنا سبب نرفزة اطره يا ربنا سبب شحنة في الجسد اطره يا ربنا سبب حرارة وبرودة حرارة وبرودة اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا غير طبيعة الجسد غير طبيعة الجسد غير طبيعة الجسد اطره يا ربنا اطر مع حسد قديم ومع عيون قديمة اطرها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا كلها أرسلها يا ربنا كلها إذن يا ربنا تبطلها هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله أقض يا ربنا الحسد رحل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد أقض يا ربنا الحسد وأخرج يا ربنا العين أقض يا ربنا العين أرسلها أقض يا ربنا عملها أقض يا ربنا شرها أقض يا ربنا نارها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانبجست اللهم يا ربنا احلل يا ربنا ذي العقدة احلل يا ربنا احلل يا ربنا ام العقدة احلل يا ربنا عظيم العقدة احلل يا ربنا قديم العقدة احلل يا ربنا ذي العقدة تنبست وتحجرت وتكورت وتكورت احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا يابسة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا قاسية احللها يا ربنا احللها يا ربنا رطبة يا ربنا وسائلة اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه الان يا ربنا الان يا ربنا يقذف الجسد يا ربنا كل سحر كل سحر وعين وحسد يا ربنا وكل العقاد يا ربنا يا ربنا واخرج في الارض واثقاله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اثقال الاسحار والاحساد والعيون والعقاد يا ربنا اخرجها من الجسد يا ربنا من العقل يا ربنا والادراك ومن النفسية واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها سيجعل الله بعد عسر يسرا واذا مرضت واذا مرضت فهو يشفي صدور قومي